وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الجانب النفسي أيها الأحبة من الانفعالي، الجانب النفسي الانفعالي والوجداني من حب أو غضب أو كتم مؤثر في الجانب الصح. فيعقوب عليه السلام بسبب حزنه على ابنه يوسف فقد بصره، ولذلك نجد في المقابل أيضا أن جانب الفرح أثر فيه بعودة بصره الذي فقده. فالجوانب الانفعالية ليست مجرد جوانب نفسية داخلية كما يتصور البعض، لا، تنقلب على الإنسان، إما تفقده إحدى حواسه أو قد تسبب له قرحة في المعدة. كثير من أسباب القرحة في المعدة بسبب الكتم والكبت والانفعالات. قضايا نفسية تسبب الضغط، والضغط يتحول إلى تعطيل بعض الجوارح والأشياء في الإنسان. الفرح، انظروا كيف حدث ليعقوب حيث عاد بصره، قوة الفرح وفرح يوسف، فارتد بصيرا. فالتعامل إذن مع القضايا النفسية بتوازن، لأن الضغط فيها والشدة قد تؤدي إلى أمور أخرى. نجد أيضا الكبت، الانفعالات مؤثر، ولذلك من الحكمة أن لا يكبت الإنسان انفعالاته وإنما يخرجها التخريج الصحيح، وهكذا فعل يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام أخذ المنهج الوسط بين طرفين. هناك من إذا أصيب بمصيبة أو عنده انفعالات أفضى لكل الناس، شكى للناس، شكى لمن لا يملك من أمره شيئا، وآخرون يكبتون ويكتمون عن كل الناس، هؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا. يعقوب تصرف التصرف الحكيم، فهو لم يشكو إلى البشر لكنه شكى إلى ربه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فأنت تحتاج إلى من ينفس عنك في بعض مصائبك، لا تشكو لكل الناس، اشكو إلى ربك، ولا مانع من تجد ولديه قدرة في مساعدتك على مصيبتك أن تشكو إليه من أجل أن يساعدك. هذا هو الحل العملي، يفرغ عن نفسه الكبت والكتم والكظم، لكن يفرغه التفريغ الصحيح بالاتجاه الصحيح كما فعل يعقوب عليه السلام.